يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ وإنه قال لنا ذات غداة: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، فانطلقت معهما، فأتينا على رجل مضطجع وآخر قائم على رأسه بصخرة، ثم هو يضرب رأسه بالصخرة فيسلغ رأسه فيتدهده الحجر فيتبع الحجر فيأتي به، فإذا رجع إليه عاد رأسه سليما كما كان، فيضرب رأسه بالحجر فيفعل به مثلما فعل به في المرة الأولى. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. فانطلقنا، فإذا رجل مضطجع على قفاه، وآخر معه كلوب من حديد، فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يذهب إلى الجانب الآخر فيفعل به مثلما فعل بالجانب الأول، فيعود الجانب الأول كما كان. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق. فانطلقنا، فأتينا على مثل بناء التنور فرن، وإذا فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فيه فإذا رجال ونساء عراة، فإذا أتاهم لهب من أسفل فوقا. فقلت: ما هذا؟ فقال لي: انطلق. انطلق. فانطلقنا، فأتينا على نهر مثل الدم، وإذا رجل يسبح في هذا النهر، ورجل على شاطئ النهر معه حجارة كثيرة، فيأتي هذا السابح إلى هذا الواقف على شاطئ النهر فيصغر له فاه فيلقمه حجرا، فيلتقم الحجر ثم يعود يسبح في النهر مرة أخرى. فقلت: ما هذا؟ فقال لي: انطلق. انطلق. فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة، وإذا هو يسعى حول نار يحشها. فقلت: من هذا؟ فقال لي: انطلق. فانطلقنا فأتينا روضة معتمة أو معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وحوله من أكثر بلدان رأيتهم قط. فقلت: ما هذا وما هؤلاء؟ فقال لي: انطلق. فانطلقنا فأتيت روضة عظيمة ما رأيت أحسن منها قط، وإذا فيها بناء مبني بلبن فضة ولبن ذهب، فاستفتحنا ففتحوا لنا. فلما دخلنا تلقانا رجال شطر من وجوههم كأحسن ما أنت رائن، وشطر كأقبح ما أنت رائن. فقال لهم: اذهبوا إلى هذا النهر، وإذا نهر معترض كأن ماءه المحض من البياض. فقال لهم: قعوا في هذا النهر. فوقعوا فيه ثم خرجوا، فإذا هم كأحسن ما أنت رائن منظرا. فقال لي: هذه جنة عدن، وهذاك منزلك. فسمى بصري صعدا في السماء، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، الربابة اليستحابة. فقلت لهما: أي بارك الله فيكما، ذراني أدخله. فقال لي: أما الآن فلا، وأنت داخله. فقلت لهما: لقد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ فقالوا: أما الرجل المضطجع والآخر الذي يرمي رأسه بصخرة، فهذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الآخر الذي يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فذاك الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وأما الرجال والنساء العرايا فهم الزنات والزواني، وأما الرجل الذي يسبح في نهر الدم فآكل الربا، وأما الرجل الكريه المرآة فهو مالك خازن النار، وأما الرجل الذي لا تكاد ترى رأسه طولا في السماء فهو إبراهيم عليه السلام، وأما الولدان الذين حوله فهم كل من مات على الفطرة. فقال المسلمون: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. قال: وأما الرجال الذين تلقوك شطر من وجوههم كأحسن ما أنت رائن، وشطر كأقبح ما أنت رائن، فهؤلاء قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عفى الله عنهم. هذا الحديث فيه جمل من العلم. أول ما نذكره من هذه الفوائد أهمية الرؤية، وأن الرؤيا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المبشرات، وهي القدر الذي بقي من النبوة. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وكم كانت هذه الرؤيا ميمونة على بعض أصحابها. مثلا عبد الله بن سلام رضي الله عنه برؤيا بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة وأنه يموت على الإسلام. وكان أنس بن مالك إذا رآه يقول: لا أشهد لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. وذلك لرؤيا رآها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كما حكاها قيس بن عباد، قال: كنت جالسا مع نفر من أهل المدينة فإذا رجل في وجهه أثر خشوع، فلما رآه القوم قالوا: هذا رجل من أهل الجنة. فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم انطلق فتبعته إلى بيته فدخل، فقلت: إن القوم لما رأوك قالوا: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، وأشار إليه. فقال عبد الله بن سلام: سبحان الله، ما يحل لرجل أن يقول ما لا يعلم، وسأخبرك لماذا. قال: رأيت رؤيا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنه في روضة، وفي وسط هذه الروضة عمود، أعلى هذا العمود في السماء، وفي آخر العمود حلقة، فقيل لي: ارقى. فقلت: لا أستطيع. فجاءني منصف، والمنصف هو الخادم، فزجل بي أي قذف بي إلى أعلى، فتعلقت بهذه الحلقة فاستيقظت وإنها لفي يدي. فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه، فقال: هذا عمود الإسلام وهذه عروة الوثقى وأنت على الإسلام تموت. وروى هذه القصة خرشة بن الحر، ولكن بأوسع من هذا المعنى. قال: بينما أنا جالس مع جماعة إذ دخل رجل وهو عبد الله بن سلام، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة. فقلت: والله لأتبعنه حتى أعلم بيته. قال: فانطلقت وراءه فاستأذنت ودخل. فلما استأنس قلت له ما قال القوم، فقال: الله أعلم بأهل الجنة، وسأخبرك لما ذاك. قال: رأيت رؤيا ورأيت ملكا ابتعثني، فقم فإذا جواد عن شمالي، الجواد للطرق، فذهبت لأسلك فيها، فقال لي: لا تسلك فيها. وإذا بجواد عن يميني، قال: خذ في هذه. فمشيت فيها فوصلت إلى جبل، فكلما أردت أن أرقى الجبل خررت واقعا لثي، أي خر على قفاه، فيقوم ويريد أن يصعد الجبل فيقع على قفاه. فلما يأس أن يصعد هذا الجبل مضى، فإذا روضة عظيمة وإذا عمود وفي آخره حلقة. قيل لي: ارقى. قلت: لا أستطيع. فزجل بي هذا المنطق فرقيت وتعلقت بالحلقة واستيقظت وإنها لفي يدي. فلما قص ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الطرق التي كانت عن شمالك فهي طرق أصحاب الشمال، وأما التي كانت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين، وأما الجبل الذي لم تستطع أن ترقه فمنازل الشهداء ولن تناله، وأما العمود فإنه عمود الإسلام، والعروة هي عروة الوثقى وأنت على الإسلام حتى تموت. لما تنظر في حياة عبد الله بن سلام لا تراه منخدعا بمثل هذا، مع أنه جاء من المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا دال على استقامة منهجه. رأوه مرة في السوق يحمل متاعه على كتفه، وعبد الله بن سلام كان رجلا غنيا وكان عنده بدل الخادم 100، ومع ذلك كان يحمل متاعه على كتفه، فقيل له يرحمك الله عندك من يكفيك؟ هذه المعنى، لا سيما وأنت رجل يعني لك شأن وعندك مال. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وكل إنسان أدرى بقلبه، إن الكبر يدب إلى القلب دبيب النمل ولا يلتفت إليه إلا من كان ذا بصر. كثير من الناس يقع في هذا، مدير عام ويحمل حقيبته، لابد الساعي يأتي بسرعة ويحمل عنه الحقيبة وإلا يديله يومين جزء، أو يديله نفس نظر، أو على الأقل يتهمه بقلة الذوق، يعني كيف أحمل أنا الحقيبة وأنت ماشي جنبي؟ ما هذا طرق من طرق الكبر. عبد الله بن سلام بمجرد ما يشعر أن هذا يتسلل إلى قلبه يقتله بأن يحمل متاعه على كتفه ولا يضره إذا سلم قلبه. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الصلاة جامعة في يوم من أيام خلافته، فاجتمع الناس حتى ملأوا المسجد، فصعد فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإنني كنت رجلا أرعى غنم بني فلان على قراريط، وبكى ثم ندم. فقال له عبد الرحمن بن عوف ما فعلت أكثر من أن أزريت بنفسك؟ فقال إن نفسي حدثتني بالخلافة فأردت أن أذلها. إن أنت أمير المؤمنين وأنت الآن القرار بإيدك ومعك المحبس وكله ينصاع لك، فأراد أن يذلها بمجرد أن حدثته بالخلافة، فذكر فقره وأنه كان يرعى الغنم على قراريط لبني فلان. فبرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عبد الله بن سلام بأنه على الإسلام يموت، إلا أن هذا ما زاده إلا خوفا. وعلامة المحب أنه يخاف. ولذلك إذا نظرت في سير العباد والأولياء تراهم أكثر الناس خوفا، وكلما مضى الرجل في الدنيا بصدق أمان دل ذلك على أنه قليل الإيمان قليل العلم. الذين يرتكبون من الموبقات ما يسد عين الشمس، ثم إذا حدثته عن الجنة يقول إحنا قلبنا أبيض، إحنا عملنا إيه؟ قال أنا بصلي وأصوم وبطلع زكاتي في رمضان وانتهى الأمر على ذلك. سبحان الله، ما هذا الأمان الذي يمشي به؟ وقد كان السادة العباد الكبار يخافون على أنفسهم، كلما رأيت الرجل شديد الخوف اعلم أن هذا يتناسب مع عظم إيمانه. فعبد الله بن سلام استفاد بهذه البشارة من رؤيا، لهذا قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لنفسه كما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث سالم عنه، سالم ابنه، قال كان الناس يرون رؤى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعبرها لهم، فقلت لو كان فيك خير لرأيت رؤيا. وكان شابا عزبا يبيت في المسجد آنذاك. وفي هذه الليلة التي قال لنفسه لو كان فيك خير لرأيت رؤيا، رأى رؤيا، لكنه رأى ملكين يجرانه إلى النار. قال وأنا أقول أعوذ بالله من النار، حتى أوقفاني على شفيرها فإذا هي مطوية كالبئر. تعرف إذا حفرت في الأرض حفرة فبنيتها من الداخل بحجارة دي اسمها بئر، فإذا تركتها بغير بناء يسمى قليبا، كالقليب الذي قذف النبي صلى الله عليه وسلم فيه أبا جهل وهؤلاء العتاة في يوم بدر. قال وإذا هي مطوية كالبئر، يعني مبنية من الداخل بجدران، وإذا فيها أناس عرفتهم معلقون من أرجلهم، وأنا أقول أعوذ بالله من النار، فإذا ملك أخذني منهما وقال لي لم ترع، أي لا تخف، فاستيقظ، فكأنما استحيا أن يقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقصها على حفصة أم المؤمنين وهي أخته، فقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت البشرى، برغم أن الرؤيا لا تبشر، فإن الرؤيا عادة لا تتناسب، لا تتناسب مع الواقع، يعني تأويل الرؤيا قد يأتي بعكسها. جاءته البشرى فقال صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، أو قال كما في الرواية الأخرى عبد الله رجل صالح، وهذه شهادة لا تعدلها شهادة، لأن الذي شهد بها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عدل رجل وإذا عدل رجلا لا جارح له على الإطلاق، وإذا أسقط رجلا لا رافع له على الإطلاق. إذا قال نعم الرجل عبد الله فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقطها أحد قط، لكنه قال لو كان يقوم من الليل. قال سالم فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، أي أنه جعل أغلب الليل قياما، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كان يقوم من الليل، ولم يقل لو كان يقوم الليل، إنما لو كان يقوم من الليل، فأخذ هذه البشارة برؤيا. فإذا رأيت رؤيا على خلاف مرادك فلا تنزعج، يعني أحيانا قد يرى بعض الناس أنه يجامع محارمه في المنام فيقوم منزعجا، نقول إن الرؤيا لا تكون على وفق الحكم الشرعي في الواقع، مجامعة المحارم في الحقيقة من أكبر الكبائر، ويحد المرء بها، لكن في المنام لا يشترط أن تكون قبيحة كما هو في الواقع. إثبان الإزار مثلا في الواقع حرام، لا يحل لرجل أن يطيل إزاره سواء كان قميصا أو كان بنطلون أو كان سروال، لا يجوز له أن يطيل إزاره أسفل الكعبين، لكن إطالة الإزار في المنام محمودة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا، رأى ناسا يعرضون عليه وعليهم قمص، في رجل قميصه إلى ركبته وقميص إلى نصف ساقط. قال ورأيت على ابن الخطاب قميصا يجرجر، وهذا في الواقع حرام، حكم الشرعي أنه حرام، ولكن في المنام رآه يجرجر. فقيل يا رسول الله وما أولته؟ قال الدين، دينه متين سابغ كثيابه. فكان من أهمية الرؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مما يكثر أن يقول لأصحابه، هل رأى أحد منكم رؤيا؟ ولا يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من شيء إلا إذا كان ثابت. لكن في هذا المجلس لم يقل لهم هل رأى أحد منكم رؤيا، بل قص عليهم رؤيا رآها هو صلى الله عليه وسلم، ورأى فيها عدة مشاهد. المشهد الأول رجل مضطجع وآخر واقف بجانبه ومعه صخرة عظيمة، ثم يهوي بالصخرة على رأس هذا المضطجع فيسلغ، يسلغ يعني اتفتح مصطير. فلما يضرب بالحجر الحجر بيتدهده يتدحرج، فهذا الرجل الواقف يتبع الحجر ليأتي به مرة أخرى، فيأتي بالحجر، فإذا رجع إلى المضطجع رجع رأسه كما كان سليما، فيضربه بالحجر مرة أخرى فيتدهده الحجر وتدحرج، فيذهب ليأتي بالحجر وإذا رأى هذا المضطجع تعود كما كان. وهكذا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا؟ فكان تعبير ذلك أنه رجل أخذ القرآن ورفضه وينام على الصلاة المكتوبة. أيها الإخوة الكرام، رفض القرآن ألا تجعله منهج حياة، هو ده رفض القرآن، وإن كنت أحفظ الناس له. قال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، وإنه يأتي بعدنا أقوام يتعلمون القرآن يشربونه شرب الماء، يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده. تغلط في حرف من حروف التفخيم ولا الترقيق يقعد يقول لك الحرف ده مخرجه من الحلق، مخرجه من الزور، ويقيم لك الحرف وينطق الضاد تمام، ويقول لك الضاد قريبة من الضاء، ويقعد يتحذلق ويتقعر ولا يجعل القرآن منهج حياة. هو ده رفض القرآن. تناقلت وكالات الأنباء بسبب زلزال تركيا، إن سبب في الزلزال إن كان هناك قاعدة بحرية كان فيها 30 لواء إسرائيلي وأمريكي وتركي، وكان في حراسة، المهم مجموع الأشخاص الذين كانوا في هذه القاعدة البحرية كانوا 3000 شخص، وكانت حفلة ماجنة خليعة بدأت بالخمر والنساء. فبينما وهم في عز الرقص أحد الجنرالات الأتراك نادى ضابطا آخر برتبة نقيب وقال له هات مصحف، فجاءه بمصحف فمزق هذا الآثم المصحف وألقاه تحت أرجل الزوان والزنا، وقال: ألم يقل هذا القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ قد مزقته ووضعته تحت الأقدام. فلم يلبث إلا قليلا حتى ظهر ضوء أزهر، ثم حدث هذا الزلزال العميق، وهذه القاعدة كلها ابتلعها البحر ولم ينج منها واحد قط، ولم يقفوا لواحد لا على عين ولا على أثر حتى الآن. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. رفض القرآن ألا تجعله قائدا لك. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: من جعل القرآن أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه زخه من قفاه إلى النار. لا ينبغي لرجل يريد أن ينجو غدا أن يجعل القرآن خلف ظهره. ومن العلامات على جعل القرآن خلف الظهر تكذيب السنة، لأن القرآن هو الذي أعلمنا بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعجب لقوم يقولون لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا 17 حديثا فقط، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل 23 سنة لا يتكلم إلا 17 مرة. فأين البيان الذي أعلمنا الله عز وجل أنه مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. نحن لا ندري ما يحبه الله ويرضاه، ولا يكفي السياق اللغوي لمعرفة مراد الله عز وجل. مهما كنت أعلم الناس باللغة فقد يأتي مراد الله على خلاف ظاهر اللغة، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجاء الصحابة وهم أفصح الناس وأفهم الناس لسياق الكلام وأوسع الناس من جهة مفردات اللغة، فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ علماء اللغة والأصول يقولون: النكرة في سياق النفي تفيد العموم. الذين آمنوا ولم هذه نافية، إذن الجملة منفية. الذين آمنوا ولم، احنا بقى بنبحث عن النكرة في هذه الآية. الذين آمنوا، والنكرة معروف انها ايه؟ منزوعة الألف واللام، اسم ليس في ألف واللام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أهي ظلم ايه؟ معرم الألف واللام، هي دي النكرة في الآية. فهذه النكرة وسبقها نفي، العلماء يقولون تفيد العموم. يعني ايه تفيد العموم؟ يعني هذه الآية بسياقها اللغوي معناه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم كان، ولو كان دقيقا جلي، ولو كان دقيقا، ولو كان تافها، أولئك لهم الأمن. يعني معنى هذا الكلام أن من التبس إيمانه بظلم ولو كان قليلا ليس له الأمن. وهذا كلام يشق على الناس، كل ابن آدم خطاء، يبقى ولا واحد فينا له الأمن. فلذلك لما نزلت الآية وفهموها على هذا انزعجوا وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال: ليس كما تفهمون. إذن لم يعرفوا مراد الله من الآية حتى أعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ليس كما تفهمون. ألم يقل العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم. يبقى الظلم في الآية وإن خرج مخرج العموم لكن له معنى خاص وهو الشرك الأكبر. إنما ما يقترفه الناس من المظالم هذا يعفى عنها في الحسنات الأخيرة. إذن مهما بلغ علم المرء لا يستقل بمعرفة مراد الله ورسوله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقام مقام المبين للآيات المجملات في كتاب الله. أين ذهب هذا البيان؟ طبعا صدر حديث وكلما جاءهم حديث لا يوافق أهواءهم كذبوه بلا برهان ولا كتاب منير. هذا من رفض القرآن. قيل ليحيى بن معين وهو إمام الجرح والتعديل وسيد من سادات أهل الحديث، قيل له إن فلانا يروي حديثا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاءكم عني من حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته وإن لم يوافق كتاب الله فأنا أبعد الناس منه. ما درجة هذا الحديث؟ قال نظرنا في كتاب الله عرضنا هذا الحديث على كتاب الله فعلمنا أنه كذب. قيل له وكيف ذلك؟ قال لأن الله عز وجل يقول في الكتاب وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فكذبنا الحديث لما عرضناه على كتاب الله. رفض القرآن لا يقتصر فقط على أن يرد المرء القرآن، لا، بل إذا رد السنة بلا كتاب منير وبدون أن يرجع إلى ما تواضع عليه أهل العلم فهذا رافض أيضا لكتاب الله عز وجل. فهذا رجل يحفظ القرآن، أخذ القرآن يعني حفظه ثم رفضه، يا له من خاسر. وينام عن الصلاة المكتوبة. تصور رجلا يحمل كلام الله ويحفظه عن ظهر قلب فيرفضه ولا ينصاع له ولا يصلي الصلاة المكتوبة وينام عنها، لذلك كان جزاؤه من جنس عمله. رأسه هذا، دماغه الذي نام عن الصلاة هو الذي يشج بالحجر. ثم رأى صلى الله عليه وسلم مشهدا آخر وهو رجل مستلق على قفاه وآخر معه كلوب سكينا شرشرة كلوب من حديد، فيأتي على شقه فيشرشره إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر برضه عشان يشرشره، فيعود الجانب الأول صحيحا كما كان، وهكذا زواليه. فقال ما هذا؟ فأولوا له هذا بعد ذلك، قال هذا الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. يعني رجل معه كل أجهزة الإعلام، وأجهزة الإعلام الآن جعلت العالم قرية صغيرة، رجلان يتشاجران في آخر مكان في الأرض يأتيك خبرهما بالصوت والصور. صار العالم بهذه الفضائيات قرية صغيرة. فهذا الرجل يكذب الكذبة التي لا حقيقة لها، فتتناقلها كل هذه الأدوات إلى آخر مكان في الأرض. فهذا الرجل يشرشر صدقه الكاذب الذي أطلق هذه الكذبة. فما بال عينه وما بال منخره؟ طيب شدقه لان هو اللي اتكلم، طب منخره ايه علاقته بالكذب، وعينه ما علاقته بالكذب؟ الحواس الخمسة التي يحس المرء بها وتجمل الدنيا في عينه، من أهمها الشم والنظر. والنظر على رأس الشر، كل طموح في الدنيا سببه النظر، فإن النظر هو الذي يرسل الإشارة إلى القلب. كل ما رأيت عمارة جيدة تمنيت أن يكون لك فيها مسكن، رأيت فيلا تمنيت أن تكون صاحب هذه الفيلا، رأيت سجادا فاخرا، رأيت ذهبا، رأيت فضة، رأيت أي منظر، أي منظر معجب تمنيت أن يكون لك مثله. وهذا التمني يتحول إلى عقيدة ويتحول إلى عزيمة، فيسافر المرء طلبا للمال الذي يفعل به ما رأته عينه، فيضطر أن يكذب لأجل إرضاء فلان أو فلان، أو يختلف. فهذا هو الذي يورطه. ولذلك إذا ابتلى الله عز وجل عبدا بفقد بصره فصبر على هذا البلاء، قال الله عز وجل في الحديث الإلهي: من ابتليته بأخذ كريمتيه، وفي اللفظ الآخر بأخذ حبيبتيه، فصبر لم أجد له جزاء إلا الجنة. سماها كريمة لأنها تكرم صاحبها فلا يحتاج إلى أحد. لكن فاقد البصر لا يستطيع أن يعبر الشارع حتى يقول: يا فلان خذني. لا يستطيع أن يفعل ما يتمناه حتى يجد قائدا. والحاجة إلى الناس ذل حتى لو كانت إلى أكرم الناس فإنها ذل. وسماها حبيبة لأنه يحب الدنيا بها. فعند فاقد البصر يستوي الذر الثمين مع الخرز المهين، وسواء عليه لبس أفخر الثياب أو أردأها، وسواء عليه جلس على الحصباء أو جلس على السجاد الفاخر، كله يستوي عنده. ولا ترى له من الطموح في الدنيا ما يكون لذوي الأبصار. فهذا البصر كم ورط من إنسان، وكم ضيع من حياة إنسان. فكثير من الناس يكذبون بسبب البصر. غياث بن إبراهيم رجل كذاب، دخل على المهدي أمير المؤمنين، وكان المهدي يلعب بالحمام، حمام الزاجي اللي كانوا يبعتوه زمان بالرقائق في الحرب ويستخدمونه زي المخابرات كده. فكان يلعب بالحمام، فلما دخل غياث بن إبراهيم الجماعة الحاشية اللي حوالين أمير المؤمنين قالوا له: حدث أمير المؤمنين حديثا في الحمام. لو بيلعب بيلي مثلا يبقى برضو ندور له على حديث، بيلعب مصارعة ندور له على حديث، وهكذا. ارضيه يعني بالقطر، قل له أي حاجة تبين إن هو رجل هياخد ثواب وحيصل الجنة باللعب ده. على طول جاهز: حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناة. هو الحديث الصحيح لا سبق أي لا جائزة إلا في ثلاث، فلأن الكذاب ده حيزود رابع فألغي كلمة ثلاث من الحديث. بقى حلقات الهجن، سباق البعران في بلاد العرب ينفق عليها ملايين. مش عارف الجمل هناك بياكل ايه، بياكل عسل السدر اللي تشيلوا منه 500 جنيه يغسلون الجماد جمال السباق الكيلو كيلو العسل السدر 500 ويصل الى 1000 جنيه. طيب انت بتعملوا ايه بالسباق ده؟ ايه الهجم ده؟ بتعملوا ايه بيها؟ واحنا الان في عصر الصواريخ واحد قاعد تحت الارض يودي الصاروخ لبلد يهدمها كلها. ايه بقى الهجم؟ انتوا شفتوا عليها ملايين. طب زمان كان الهجم دي بيستخدم الحرب والقتال والمصارعه والكر والفر مع الخيل. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام سمح بالجوائز فيها. ايه؟ الفقه الحافر والنصر. كان هذا الكذاب زود او جناح شمال وعاد الامام. النهج بعشرة آلاف درهم. ولما أخذ الدراهم وانصرف قال المهدي أشهد على قفاك أنه قفى كذاب على رسول الله. طب الاسم كله ليه؟ لما أنت عارف أنه كذاب ده كان المفروض لأن المهدي بعد كده ثم أمر بذبح الحمام. ده أنت كنت تذبحه هو الذي كان يستحق الذبح لأنه كذب على رسول الله عمدا وأنت تعلم أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا لأجل أنه دخل وتقرب كذب كذبة بلغت الآثار وتناقلها الناس عبر القرون حتى وصل خبره إليه. وأعظم الكذب هو الكذب على الله ورسوله. يقول قال الله كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو مراد الله كذا وهو كذاب. فهذا هو أعظم الكذب. فهذا الرجل يشرشر جسمه الذي أصبح إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. جميل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقبح الكذب من رجل له شوكة وله مكان وله سلطان ولا يستطيع أحد أن يرد عليه كذبا. فلماذا يكذب إذن؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب، وشيخ زان، وعائل مستكبر. كل هؤلاء لماذا عوقبوا بهذه العقوبة الصارمة؟ لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ملك كذاب متعود على الكذب. طب ده أنت ملك يعني لك شوكة ولا يستطيع أحد أن يرد عليك ما تقول، فلماذا تكذب؟ أنا أفهم أن يكذب الخائف لينجو، يغير كلامه لينجو، لكن أنت صاحب الشوكة لماذا تكذب؟ لأنه خبيث. وشيخ زان قد أفهم أن يزني الشاب قوي الشبب. وأرجو أن لا يفهم أحد من كلامي أن أنا بأرخص في المسألة، لا، قد يفهم الإنسان وتبقى المسألة مقبولة من جهة المعنى. أنت زنيت ليه؟ قوي الشهوة، ماشي. لكن رجل فنت قوته وشهوته لماذا يزني؟ لأنه خبيث قطعا. طيب عائل مستكبر، عائل يعني فقير ومناخره في السماء. وأرجو أن تفرق بين هذا وبين الكرامة. عشان يكون كريم، عشان يكون عفيف، يحسبهم الجاهل واغنياء من التعاطف، لا، ده فقير وقلبه مليان كذب. طب ده انت ليس معك شيء تتكبر به، امال لو انت غني تعمل فينا ايه؟ اذا كان فقير ومن اخره في السماء مش حد عارف يكلمه. ولهذا لو كان غنيا، لو كان صاحب مال، اذا لقال انا ربكم الاعلى. فاذا وقع الشيء ولم يكن له مقتضى كان قبيحا، كمثل هذا الحديث، كمثل ارباب هذا الحديث. فالرجل الذي يمتلك الشوكة ثم يكذب وهو عالم أنه لا يستطيع أحد أن يعاقبه، فهذا يدخل دخولا أوليا في هذا الحديث. فإذا انضاف على ذلك أنه يكذب على الله ورسوله فتلك الطامة الكبرى. والإشكال في ذلك أنه إذا بلغت كذبته الآفاق لا يستطيع أن يصححها. الجاحظ مرة ماشي في البادية فسمع جارية تقول: منطق صائب وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا. فعجب هذا البيت فدونه في كتاب له ثم فسره، فسر اللحن في هذا البيت كالآتي: قال يستعذب اللحن من الجواري، منطق صائب وتلحن أحيانا. اللحن اللي هو الغلط. تفسير الجاحظ للحن يقلك إن المرأة لما تقلب الكلام وتكثره يبقى منها كويس وجميل، لكن المرأة لما تتكلم كده زي السيبويه اللي هو العربية الفصحى تبقى مش كويس. فقالك إن الجارية بقى لما تكثر الكلام وتقلبه الكلام ده يبقى كويسة وجميلة ومقبولة. ففكروا بهذا، فقال له رجل من البادية: إن المرأة ما قصدت ما قل أو ما فهم، إنما قصدت إيه؟ قصدت الذي يسميه علماء البلاغة الثورية، تلحن أحيانا يعني تقول كلاما غير مراد. فاللحن هنا لحن في المعنى وليس لحنا في اللفظ كما فهم الجاحظ. كما في حديث كعب بن مالك الذي رواه الشيطان، قال كعب بن مالك: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها، عشان ما فيش حد يعرف هو رايح فين، ورى بغيرها يعني عمى سبيله عن الناس. إذ الحرب خدعة، هو رايح هنا يروح يقول هنروح هنا. هذه معنى الثورية، كلام له معنى قريب ومعنى بعيد. أنت عندما تقول هذا الكلام تقصد المعنى البعيد والمستمع يفهم المعنى القريب. زي مثلا أنا قائم، كل الجلوس في هذا المسجد ومن يسمع هذا الكلام إذا سمع مني أنا صائم يبقى يتبادر إلى ذهنه أقرب معنى للصيام هو الإمساك عن الشرب والأكل والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكن الصيام لغة أبعد من هذا، الصيام مطلق الإمساك. مريم عليه السلام قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. هذه اللي بيسميه العلماء الثورية. يبقى في معنى بعيد ومعنى قريب. مثل ابنة الرجل الصالح لما قالت وأعجبها موسى عليه السلام، أعجبها أمانته وفتوته، فبدل ما تقول لأبيها يا أبت زوجنيه أو نار كويس، قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلم تصرح بمرادها لكن أباها فهم مرادها، فعلى طول أرسل إليه ثم قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج. فهو يقول إن المرأة تقول ويل وتل وتلحن أحيانا يعني تقول كلاما لا يفهمه الذي يستمع، إنما تقصد معنى بعيد. فقال الجاحظ، وهذا هو محل الشاهد، قال: وكيف لي بما سارت به الركبان؟ طب ده أنا ألفت الكتاب وكتبت الكلام ده هو، وكل واحد نسخ له نسخة وفي بيته. طب أنا إذا أردت أن أصحح مثل هذا الخطأ، من أين لي أن أصححه؟ وكيف آتي بالنسخ التي صارت عند الناس حتى أصحح غلطي؟ لذلك كان شعبة بن الحجاج رحمه الله إذا استفتاه رجل لا يفتيه حتى يأخذ اسمه وعنوانه ثم يفتيه، فإذا بدا له أن الفتوى على خلاف الحق ذهب إليه في بيته فقال: ما قلته لك ليس كذلك، والفتوى على كذا وكذا. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم: يكذب الكذب حتى تبلغ الآفاق، كتعبير الملكين، يكذب الكذب حتى تبلغ الآفاق، يعني يصعب جدا إصلاح آثار هذا الكذب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.